الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. باب تعديل السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ تأخير بعضها تأخير. وكذلك بالنسبة للحديث أن أدرك السحور أو السجود، أدرك السجود في بعض السحور. نعم. على كل حال هذا فيه تأخير السحور و يعني هي السنة وأكلة السحر كلما أخرت بها كان أفضل وأعظم للأجر، وكذلك بالنسبة للفطور الإفطار الأولى كذلك التعجيل، فالإفطار فيه تعجيل والسحور فيه تأخير، بعكس ما هو معروف اليوم وموجود ومتداول بين الناس. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قبل 50 آية. ثم قام إلى الصلاة يعني مباشرة بعد السحور، وهذا يؤكد أن الأذان يعني أذن وطلع الفجر وأكلوا بعد الفجر. وفي الحديث بيان لتقدير الأوقات بعدد الآيات، قال: قدر 50 آية. وهكذا السلف كانوا يقدرون الأوقات بالسور والآيات، فتحذير القرآن بغير ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي طريقة حجاجية أحدثها الحجاج الأجزاء والأحزاب ونحو ذلك، هذه ليست طريقة سلفية في تحذير القرآن وفي قراءة القرآن، ينبغي أن يعتمد السور وعدد الآيات. وورد في حديث عن حذيفة قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. ونحن نحمل هذا على المبالغة يعني في بزوغ الفجر. نعم. أحسن الله عليكم. بس من الأذان المقصود فيه الأذان بين الأذان والسحور، يعني المقصود الأذان هنا الإقامة. استعد عبارة شيخ، يعني إما أن يكون الأذان الأول أو الأذان الثاني. نعم. حديث الثالث شيخنا، ثم تكون سرعة أن تدرك السجود، يعني يقصد السجود في الصلاة. الصلاة. نعم. يوجد شيء مفسر لهذا؟ تطلق عليها. الركعة أو إدراك الصلاة. من الأذان إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة. كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني الذي هو لما تصحر قام إلى الصلاة، واضح هذا؟ فالفترة هذه تسحر فيها بين الأذان والصلاة، يعني هذا الوقت بين الخمسين آية بين الأذان والإقامة. نعم. هذه الخمسين آية كم تساوي على البقرة؟ الله أعلم. شيخنا، يعني ممكن السحور على الانتهاء من السحور؟ أيوه. ليس بداية. لو قلنا البداية يعني يكون مع بين الأذان والإقامة، إذا أقام الصلاة فتبقى هذه مقدار 50 آية. بين الإقامة؟ لا، أقصد من بداية السحور. أيوه. إلى إقامة الصلاة. نعم. ليس من نهاية السحور إلى الإقامة. لا. أنا كم فهمت من أسئلة الأخوة أن قلت بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية. لا، السحور بين الأذان والسحور. أذان هو الإقامة. لا، الأذان الأذان. يعني الآن أذن. من يوم من وقت ما يؤذن إلى أن تقام الصلاة، هذا القدر تسحر فيه، وهذا القدر هو قدر 50 آية. هذا الذي فهمته أنا. نعم. رحبان الأذان. أيوة. الأذان هذا يعني دخول الفجر. دخول الفجر الأصل في أن يكون نهاية السحور، إلا في حالات يعني مثل الحرج أو ضاق الوقت. هو بيّن هنا، قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يعني كنت أقول صلاة السنة بعد السحور أذن فقام إلى الصلاة، صلاة النفل. لا أفضل. هذا هو. يقول تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا الأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم، نهاية السحور. نعم. نعم، إلى الصلاة. إلى إقامة الصلاة. نعم. يعني المقصود هنا ثم كل كان بين الأذان الصلاة الأول هكذا. هو الآن يعني سأله كم كان الفراغ، يعني من فراغ السحور، من نهاية السحور إلى خمس صلاة، قدر 50 آية. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. ومع حديث الوصال أخذ البخاري منه أن السحور ليس بواجب، وهناك من قال بوجوبه واستثنى منها حالة الوصال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فيها، على أن الوصال ليس لنا إنما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ولابد فإلى السحر، فما في تعارض حينئذ. ومما يعني يقوي القول بالوجوب أنه فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وكان وهو السحور يعني تسحروا فينا في السحور بركة. بركة السحور تظهر في أشياء كثيرة، اتباع السنة، مخالفة أهل الكتاب، والتقوى على العبادة، والزيادة في النشاط، مدافع سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والصدقة على من يجتمع به ليتسحر، وكذلك هو سبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها، وتدارك الوتر لمن نام عنه. فهو كله بركة، ولو لم يكن فيه إلا التقوي على العبادة، وأنه لا يضعف عن كثير من العبادات الأخرى، لكفى يعني بيان لبركته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتساحرين. نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم، فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. أو درداء كان يسأل هل عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي، وفعل ذلك أيضا أبو طلحة وابن عباس وابو هريرة وحذيفة، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن مسيب رأيت أبو هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء، فإن قالوا لا قال فأنا صائم. وكان ابن عباس يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم يعني الظهر، ولا أصومن يومي هذا. فإذا كان لم يأكل فله أن ينوي هذا في صوم إيش؟ النافلة والتطوع. وأما صوم الفريضة فلا بد أن يبيت الصيام من الليل ولا يكتفى بهذا، هذا هو الراجح أقوال العلماء، أو في حالة أخرى يجوز أن يصوم الفريضة وينويها من النهار، إذا لم يعلم أن غدا رمضان ودرى في الصباح، فمنذ أن يعلم نعم. طيب، وإذا أكل أو لم يأكل يصوم من وقت علمه. نعم، لا يقضي، هذا يكون كمن أكل وشرب ناسيا على الصحيح. وأما رواية القضاء فأظنها ضعيفة ليست صحيحة. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه، كلمة واقضوه هذه زيادة ضعيفة منكرة، كما بين ذلك الشيخ الألباني في الضعيفة رقم 5199، وحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأما قول أحمد أن تجزئه نية من أول الشهر فهذا خطأ. خمس آلاف مئة تسعة وتسعين. نعم. حديث عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأرسل منادي منادي بصيام يوم عاشوراء لما فرض في النهار، قال مر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يوم فليصم آخرة. لأن هذا لو كان مفطرا وعليه قضاء ما يأمره بالصيام، الصيام ليش يأخذ يوما وخلاص أنه أفطر، لكن أمره بالصيام دل على أن الصيام معتبر. نعم، خلاص هو نسخ، لكن الحكم هذا فيما يتعلق بالفريضة بقي، يعني يلحق به كل فرض إذا لم يدركه من أول الليل ولم يعلم به أول الليل، يعلمه في النهار أن يكون الحكم نفسه. لكن كون هذا عاشوراء هذا رمضان هذا موضوع آخر، هذا نسخ. في نصف النهار في الباقي؟ لا، لا ما تقف يقولون احترام الوقت أو كذا، احترام كلام كلام فلسفة. نعم، باب الصائم يصبح جنبا. نعم، لحظة. نعم، هم أمرهم من يقيم الصيام يعني يصوم لحرمة اليوم، ما نعم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بحرمة اليوم، لكن نحن قلنا يبيت النية إذا كان أمامه وقت يبيت فيه النية، لكن هذا فرض عليه في وقت النهار في وسط النهار، فبين لهم أنه يتمون الصوم، ما في شيء حرمة اليوم وحرمة اليوم، بدليل أن المريض يفطر، صح ولا لا؟ هذا في عنده رخصة، المعذور يفطر، فما دام أنه معذور ما قال لا أنت تفطر بقدر حاجتك ومن أجل حرمة اليوم لا, لا, لا تأكل، لا الأمر خلاص. فقضية حرمة اليوم هذه يعني ما لها دليل، ما تحتاج إلى دليل خاص. نعم، يعني لا يعني يكون شهر رمضان لا تنتهك حرمته. نحن قلنا أنه إذا كان معذورا لم يبلغه وصيامه يعني يكون كحال المريض وغير المعذور، فما كان قال له اقضي يوما آخر، وهذا موضع ديان. لكن لما لم يبين دل على وأمره بالصيام دل على أن هذا الصيام معتبر ولا قضاء عليه مثل الناس والمخطئ. من أكل مخطئا أو أكل ناسيا فهذا لا شيء عليه. قد يكون، قد يكون إذا أسلم الرجل أو بلغ الصبي قد يلحق به. إذا ذكرها في النهار تفضل بعد الليل الله أعلم. شو رأيك لو نسي ينوي صلاة الفريضة وتذكر في أثنائها تصح صلاته؟ فالله أعلم، تحتاج إلى قسط لي يعني على الصلاة يعني وهي خلصت. هو أنت أصلا ما عندك نص فيها، ما عندك نص موجود. باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة قال وحدثنا عليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجبه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث تقسم بالله لتقر عنا لا تقر عنا بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بني الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني فضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. يعني هذا اختلاف حصل بين الفضل بن عباس وأمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة. أبو هريرة كان يفتي بما أخبره به الفضل ورواه له الفضل. الأخ يقول من لم يكن يعلم أن اليوم رمضان فأفطر، قلتم يتم صومه ولا شيء عليه، هل تسمون لنا بعض أهل العلم الذين قالوا بهذا القول؟ يعني أنا ما أذكر الآن من قال به إلا يعني ما أذكر ابن حزم قال بهذا، لكن من السلف من الصحابة أنا ما أذكر الآن. فأما هذه المسألة مسألة الجنب أو الصائم يصبح جنبا فكان قول الفضل بن عباس أنه يعني لا يصلح أن يصبح الرجل جنبا أن يصبح صائما وهو جنب. خاصة إذا كانت جنابة من أهله. فلما اجتمعوا بأبي هريرة أخبروه بالسنة في ذلك وما قالت عائشة أم سلمة، فقال كذلك حدث الفضل بن عباس وهن أعلم. وهذا من صدق وإخلاص أبي هريرة أنه ذكر الذي عنده ولم يعني يتعصب لكلامه، بل قال هن أعلم بهذا. ها؟ في هذا الحديث فضيلة الظاهرة لعائشة أم سلمة، وفي أنه ينظر إلى ما يحتف بالخبر من قرائن تعين على معرفة صحته كملازمة الشيخ، أو أن الخبر مما لا يطلع عليه عادة إلا هذا الراوي، كأن يكون الراوي زوجا أو ولدا أو خادما، وأيضا النظر إلى حال المروي من حيث هو عادة يكون الراوي أدرى به كأحكام الحيض والرضاع والرضاعة ونحوها من الجنابة، وكأن يكون في الخبر ما يدل على الاستمرارية وأنه وقع غير مرة. كل هذه من الأمور التي ينبغي أن تعتبر كتاب من هذا؟ الشيخ الألباني يقول يعني هذا القول هو الحق الذي به تجتمع النصوص، وهو خلاصة ما قال ابن حزم في المحلى، وقال عقبه وبه قال جماعة من السلف. هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. ذكر أثر عمر بن عبد العزيز. يقول شيخ الإسلام ويصح صوم الفرض بنية النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان أكل. وتبعه على ذلك المحقق ابن القيم والشوكاني، فمن شاء زيادة بيان وتفصيل فليراجع مجموع الفتاوى وزاد المعاد وتهذيب السنن ونيل الأوطار. وإذا تبين ما ذكرنا فإنه يزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم. وهي مشكلة اختلاف المطالع إلى غير ذلك. ها؟ كما 2624 لا سلسلة صحيحة هذا كلامي كلام الشيخ الله مخلص وفي أن من أدركه الفجر وهو جنب أنه لا بأس عليه في الصيام سواء كانت الجنابة عن جماع أو احتلام وفي إقامة الحجة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة على كل أحد ولو كان من الصحابة وفي جهل بعض أهل العلم لبعض السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحيط بسنته غير النبي ولو كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم حافظا لسنته وفي رد قول العالم ولو كان رفيع المنزلة والمكانة لأجل السنة والأثر في جواز الإقسام على الرجل وفي إبرار المقسم فيما لا مخالفة فيه في السمع والطاعة لولي الأمر وفي أن الثقة قد يهم ويخطئ وفي أن العالم قد يحفظ ويعمل بالمنسوخ ويجهل الناسخ أو يغيب عنه أو ينساه وفيه دليل للشذوذ والنكارة في الحديث وفيه جواز المجامعة أو الجماع في ليالي رمضان إلى قبيل الفجر وفي جواز الأخير الغسل إلى بزوغ الفجر وفي أن الرواية على غلبة الظن وكذلك الحلف وفي الأدب مع العالم والفاضل وإن أخطأ وفي تقديم بعض العذر بين يدي الكلام لا سيما عند مخالفة العالم وفي عدم المجاملة في الحق يعني مروان لما علم بهذا الحديث قال اذهب واخبر ابا هريره بهذا مع ان ابا هريره عالم وعالم جليل وله يعني منزلته لكن ما جامل حتى يظهر الحق يعني له ويبين له خطأ وكذلك فيه التواضع بالعلم واخذ الرجوع الى الحق قال هن اعلم من الفضل هذه يعني حديث جميل في الحقيقة جدا في الرجوع إلى الحق والصواب مهما كان الإنسان وأن الصحابة هكذا نتعلم منهم هذه مسألة تربوية عظيمة جدا نتعلم طالب العلم المسألة ما هي قضية أنت يعني تنصر رأيك أو القول الذي عندك لا تكون متجردا إذا تبين لك الصواب في قول فكن معه تدور مع الحق حيث دار أما أصحاب المذهبية أقول لك لا لا تخرج عن الشيخ وانت فاهمك، انت عالم، انت عالم صح ولا لا؟ انت ما هذا الشيخ قال، صاحب الكتاب قال هكذا، الرواية في المذهب هكذا، الوجه عندنا هكذا، فلا تخرج فيعلمه التعصب ويعوده ويحفظه ويربيه على التقليد والتعصب الأعمى. ولو جاء 60 دليل لا لا الإمام أفهم، مش فاهمك أنت، تفهم الشافعي، أنت أفهم الشافعي، أنت أفهم من كذا، مع أنه الشافعي بعيد عن الموضوع كله في الغالب، هؤلاء يأخذون في بالآخر في الآخر حتى يوصل في الأخير إلى البجاوي وإلى خليل وإلى غيره. نعم لا يأخذون من الأئمة، الأئمة يكون كلامهم في وادي وهم في وادي، لأنهم إيش يقيسون على فرع وعلى نص للإمام، ثم على وجه لذلك الفرع الذي قاسوا عليه يقيسون عليه، وهكذا تظل القياسات حتى تجي في النهاية ما تحصل مقاسك أبدا. ثم قالوا إذا نسخ الكتاب ثم نسخ خرج أعجميا، نسخة عن نسخة عن نسخة. ولذلك في الحديث أن أبو هريرة رجع عن فتياه وقال من أصبح جنوبا فلا صوم له، كان يقول هذا، رجع عن هذا القول وعند النسائي وأفتى بهذا. وفي رواية قال هما أعلم، هن أعلم وهما أعلم. وفي رواية قال هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. يعني هذا منهج عظيم وخلق رفيع، وهذا هو التواضع. التواضع ليس التواضع أن تظهر الاستكانة هكذا والحركات، هذه ليست هذا التواضع. التواضع أن تدعي للحق ولا تنتصر لرأيك إذا جاءك النص على العين والرأس. ليس لنا إلا التسليم، ينبغي أن نتأدب مع نصوص الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والذي أخبر بهذا هو من يعني عائشة أم سلمة، خلاص هن أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وشأنه. نعم. لا المسألة أنا يعني أنا أعتقد أنها سهلة، سهلة جدا بإذن الله، إذا جمعت الروايات في هذا تتضح لك، تتضح الشذوذ ممن وإيش ترجيح في هذا. هذا أمر. الأمر الآخر ينظر للروايات خارج حتى الصحيح، يعني هذا لو جمعنا نحن ما في الصحيح في هذا الموطن هن أعلم وكذا، فممكن الرواية نفسها يتبين لك أن أكثرهم رووه على نحو هما أو هن أعلم، وهو أعلم هذه يعني انفرد بها أحد رواة الصحيح، فسيترجح لك الأكثر من هذا، أنه سيترجح لك بمعرفة إن كان الحديث هذا موجود في طرق أخرى، له طرق أخرى وفي كتب أخرى، فيتبين لك الألفاظ. لذلك قلت لكم يا إخوان مرارا أن أصحاب الحديث يعني أسعد الناس بالحق بسبب إيش؟ اطلاعهم على روايات كثيرة، والروايات يفسر بعضها بعضا. يعني إذا لم تفعل في شرح البخاري إلا أنك تأتي الروايات الأخرى للحديث في كل جملة في كل كذا، سيطرح لك بإذن الله تعالى الحديث جلي جدا وواضح في منتهى الوضوح. يبقى أشياء قليلة هي الغامضة أو الاستشكالات التي تكون بين الأحاديث في التعارض، وهذه أيضا تعطيك يعني الطريقة التي ندرس بها هذه إخوان تعطيك ملكة جميلة جدا في إزالة الإشكالات عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهو ما يسميه العلماء بمشكل الحديث. فتجد بعدين بدون ما تقرأ كلام العلماء في الجمع من الأحاديث، يجيب لك واحد حديث تقول صحيح نعم يثبت صحة الحديث، يقول هذا سهل يعني هذا يحمل على هذا دفع. خلاص أنت اللعبة هذه لعبت، خلاص فهمتها، عرفت كيف أنك توجه الحديث بيد. لما ترجع لكلام العلماء بعد ذلك ستجد كلامه لا يخرج عن كلامك. ليش؟ لأنك تعودت، هم يعني هم يمشون بقواعد، القواعد هذه أنت استعملتها واستعملت أمامك مرات ومرات، يصبح بعد ذلك عندك ملكة جميلة جدا بدون أن ترجع إلى كلامهم ستجد التوجيه. ستقول احتمال هذا قبل النهي، هذه واحدة، احتمال هذا أنه قال له في كذا، احتمال تدخل الاحتمالات. المهم أن ليش الأحاديث ستمشي والنصوص لا تتعارض. لو فتحت الكلام أهل العلم لا يخلو عن هذا، أو قد يزيد واحد احتمال آخر غائب عنك أو كذا، لكن أقصد حديث الجمع سيكون هين جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وميسر. لو بالعكس، لو يعني خطر لطالب العلم شيء أو أوجه فراجع بعد كتب أهل العلم فورد بعض ما يعني وقع له لم يذكره أهل العلم، فهل يكون هذا ما فتح الله عليه أم يقول هذا لم يقل به أحد فلا أقول به؟ لا، هذا كما فتح الله على واحد من هؤلاء بقول. المهم أنك لا تخرج عن أصولهم وقواعدهم ونهجهم، لا يكون اتباعك مثلا قولك هذا هو اتباع لهوى ولإثبات رأي تريد أو إحداث قول جديد في الدين. لا، هنا أقول لك قف، لكن إذا كان لتوجيه الحديث والعمل به على وجه يمكن أن يمشي وليس هناك ما يعارض هذا القول، أو أنك ما خالفت السلف الأوائل بقول جديد، فهذا يعني قد يكون في جمع بين أحاديث تأتي بقول جديد، مثل حديث في الإباحة وحديث في المنع، ثم تأتي تجد الصحابة على قولين، جماعة يمنعون جماعة يبيحون، فتأتي بقول جديد تقول إيش نجمع بين القولين بالكراهة. لا يا أستاذ، من وين جبت الكراهة هذه؟ ما قال أحد من الصحابة الكراهة، هذا قول جديد الآن، وهذا يحدث كما يحدث لك يحدث حتى العلماء قبلك، لأن يعني العلماء قبلك قد يجمعون بهذه الطريقة. وهذا نحن ذكرنا بعض الأمثلة حتى من شيخ الإسلام تيمية بعض الأمور، مثل القول بمس ذكر بشهوة وشهوة، ما أحد قال الصحابة لهم. هو نعم جزاه الله خير يريد أن يمشي الأحاديث ويجمع بينها بأي نوع حتى يحدث تعارض، لكن في طرق أخرى توافق أحد القولين عن الصحابة وتبين أن هذا متى، وهو إذا كان بحائل أو غير حائل، هذا جاء في الحديث ليس بينه وبين ستر أو حجاب، فتكون قد جمعت بطريقة صحيحة عمل بها أو قول يعني سبق بها الصحابة رضي الله عنه، لأنه لا يمكن أن يهديك الله يضل الصحابة، لا يمكن هذا. نعم. في المذاهب شفنا يعني المذهب المالكي بالنسبة لمس المرأة يعني عند الشافعي يقول ينفر الوضوء، أن الأحناف لا ينفر الوضوء، هم يقول إذا كان بشهوة قول التالي. أنا أقول يعني هذا أرجع للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، تجد مسألة واسعة خلاص يا أخي والساعة ليش ضيق عليك صح ولا؟ فلو تيجي أنت تجد أقوال للمالكية أقوال للحنابلة أقوال للشافعية تزداد حيرة، بل في المذهب الواحد أقوال أكثر من قول، قد تجد 6 أقوال 7 أقوال في المذهب الواحد، أي قول تعتمد؟ فما في أفضل من أن ترجع وراء وراء وراء، السلفية هنا تظهر، فتجد الأمور سهلة جدا. الصحابة ما اختلفوا إلا على قولين، قول بهذا قول بهذا، فتفسير الآية ستجد عاد الأمر إلى الجماع ابن عباس. فأما الأحاديث فتجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج وذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، أن عائشة رضي الله عنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو